صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، نتم ما كنا وقفنا عنده في الدرس الماضي، التعليق على هذا الكتاب وهو في الدرس التعديل، ونحن في الباب الأخير، الفصل الثاني من الباب الأخير في مراتب ألفاظ الدرس التعديل. ذكرنا ألفاظ الإمام ابن أبي حاتم الرازي رحمة الله تعالى عليه، ها انتهينا عندها، وفوق ذلك المتروك ما زاده إلا الصلاة. معليش أضيق، لا أريد واحد يكون خلفي، يعني ها إذا كلمني أرى زيد ما زال يستمع، زيد أيضا رقبتي وظروفي. طيب، تعين عند هذا. ومنها شيخ بعض الاصطلاحات لا لم نذكرها، الزيادات والاصطلاحات كثيرة جدا ما يستطيع مثلا الشيخ، لا نخرج من لا نتم الكتاب إذا كان صحيح، خاصة بعض النصوص لفظ منكر الحديث ولو غيره أيضا. لو نتوقف عند المصطلحات، شرح المصطلحات نفسها يعني يأخذ لنا المصطلح الواحد وقتا، يعني نتوقف عند الثقة وعند الحافظ وعند الضابط وعند المصحف، ما لا يعني لا نتم الكتاب. لهذا أشرت لكم أنه تكون المطالعة في كتب الفقه والتعديل على حسب الكتاب التي الكتب التي أشرت إليها من المتقدمين وبعض المعاصرين ممن له بحوث وجمع للكلام. فباب ما ذكرناه من التحقيق والاستفادة والزيادة وتوسيع المدارك وتوسيع المعلومات، هذا كما سابقا لو نطيب فيه يعني ياخذ منه. نعم، أيضا لفظة مقارب الحديث، ايه كيف ذكر بعض الأئمة أن لها اصطلاح آخر، فأنها تحمل على أشياء قال ابن السيد إذا قرئ بالكسر فهو من ألفاظ التعديل، وإذا قرئ بالفتح فهو من ألفاظ الجرح. هذا ذكروه في وجزم بذلك البصير في مر معنا في شرح الألفية، شرع إليه السيوطي. نعم، في ألفيته العراق والعراقي في ألفيته، وشراح الألفية ذكروا ذلك أيضا، شراح الألفية ذكروا ذلك كذلك. نعم، أيضا لفظة شيخ ليس بذاك لم نذكرها. نعم، لفظة هو شيخ ليس بذاك، أيوة ستأتي هذه من ألفاظ التي زادها العراقي، ألفاظ التي زادها العراقي. الحاصل أنه يعني الألفاظ كثيرة، لكن كوننا تقيدنا بالكتاب هذا اللي ممكن لا يمكن أن كل التوسع، وإلا يعني أشرنا لكم إلى بعض الكتب اللي تراجع نعم. نعم غير موجودة. شيخ ليس بذاك هذا تجريح واضح. شيخ تشكلها بعضهم. ها؟ شيخ تشكلها بعضهم. أيوة. قال هي شيخ كلام الشيخ. شيخ طويل نوعا ما. لمن؟ أذكر كلام الطيبي وصاحب الكتاب شيخ هو المرجح الأعظم صاحب دراسات الجرح والتعديل. إيه. وأذكر الكلام. قال هو شيخ ليس بذا. قال الطيبي أي شيخ كبير غلب عليه النسيان. ليس بذلك المقام الذي يوثق به أي روايته ليست بقوية. شيخ ثم قال قال القاري في المرقات. في المرقات. ها في المرقات. المرقات في المرقات القاري المرقات لا المرقات شيخ المشكات. أيوة. قال وظاهره يقتضي أنه أن قوله هو شيخ هو شيخ للجرح وهو مخالف لما عليه عامة أصحاب الجرح والتعديل من أن قولهم هو شيخ من ألفاظ مراتب التعديل أدنى مراتب. قال فعلى هذا يجيء إشكال آخر في قول الترمذي لأن قولهم ليس بذاك من ألفاظ الجرح اتفاق. قال الجمع بينهما في شخص واحد جمع بين متنافيين فالصواب أن يحمل قوله هو شيخ على الجرح بقارنة مقارنة ليس بذاك وإن كان من ألفاظ التعديل ولإشعاره بالجرح لأنهم وإن عدوه من ألفاظ التعديل جره أيضا بإشعاره بالقرب من التجريح. ما ذكر كلام ثاني. أمر فيها ثاني وشيخ يعني الرواية يروي وروى عن الناس وروى عنه الناس ولكن ليس بذاك هي ظاهرة في التجريح والتعارف ليس قويا التعارف في صدوق ضعيف ثقة ضعيف ومع ذلك حملوه محامل يسوغ فيها الجمل. نعم. طيب قال ما زاده ابن الصلاح من ألفاظ الجرح والتعديل يعني قلنا من أول من ذكر المراتب هذه وألفاظها عبد الرحمن بن أبي حاتم في كتاب الجرح والتعديل. ابن الصلاح في المقدمة ذكر أيضا وذلك على النحو التالي أولا ما نص على دخوله في المرتبة الأولى من مراتب التعديل حيث قال وكذا إذا قيل ثبت أو حجة وإذا كذا إذا قيل في العدل إنه حافظ أو ضابط هذا مما زاده ابن الصلاح وإن كان هذه الألفاظ مضمنة في الجملة في كلام ابن أبي حاتم ثبت وحجة هذا في كلام ابن أبي حاتم موجود في الجملة في كلها لكن قوله في العدل إنه حافظ أو ضابط إذا قيل عدل حافظ فهذا شمل العدالة والضبط أما إذا قيل حافظ أو قيل ضابط فهذا فيه الوصف بالضبط لكن يبقى الأمر في العدالة احتاج إلى ماذا إلى البحث عنه كذلك وقد يكون حافظا وضابطا ولكن في عدالته كلام. ثانيا ما ذكره من الألفاظ دون تصنيف يعني ذكر الحافظ بن الصلاح ألفاظا ولم يصنفها في أي في مرتبة معينة ولكن صنفها العراقي في كتابه التقييد والإيضاح لما أطلق وأغلق من كلام ابن الصلاح وذلك على النحو التالي أين مما أطلق وأغلق من كتاب ابن الصلاح هنا ذكر ابن الصلاح ثم انتقل إلى العراق يعني سيأتي بعد ذلك ذكر الذهبي والذهبي متقدم على العراقي لكن الذي حمله على تقديم كلام العراقي كونه يتكلم على ابن الصلاح فابن الصلاح ذكر ألفاظا ولكن لم يصنفها في مرتبة والعراقي صنفها لما علق على المقدمة صنف هذه الألفاظ في مراتب احتاج إلى أن يأتي بكلام العراقي ليس من باب تقديم العراقي زمنا على الذهبي وإلا فسيذكر الذهبي ثم العراقي ثم الحجر ثم السقر نعم وذلك على النحو التالي ألف ألفاظ من المرتبة الرابعة من مراتب التوثيق وهي فلان روى عنه الناس وفلان الوسط وفلان مقارب الحديث وفلان ما أعلم به بأسا. هذه ألفاظ ذكرها ابن الصلاح فجعلها العراقي في المرتبة الرابعة من مراتب التوثيق. باء ألفاظ من المرتبة الأولى من مراتب الجرح ما زاده ابن الصلاح على ابن أبي هاتم في مراتب الجرح المرتبة الأولى، وهي فلان ليس بذاك، وفلان ليس بذاك القوي، وفلان فيه ضعف، وفلان في حديثه ضعف. هذه يعني أخف مراتب التضعيف. ومن المرتبة الثانية زاد ابن الصلاح فلان لا يحتج به، وفلان مضطرب الحديث. ومن المرتبة الثالثة زاد ابن الصلاح فلان لا شيء، وفلان مجهول. هذه ذكر ابن الصلاح ولم يحدد مرتبتها. العراقي جعلها في هذه المراتب بالنسبة إلى ترتيب ابن أبي حاتم. ثم جاء بعد ذلك الإمام الذهبي رحمه الله مراتب الجرح والتعديل عند الحافظ الذهبي، فقسم الحافظ الذهبي مراتب التعديل إلى أربع مراتب، وقسم مراتب الجرح إلى خمس مراتب. لكن نقل السخاوي أن مراتب الجرح عند الذهبي ست مراتب بزيادة مرتبة ضعيف، يعني اللي ذكر الذهبي ذكر خمسة، السخاوي جعلها ستة وفصل يعني بعض الألفاظ على بعض حتى صارت المراتب ستة. ففي التعديل قال الذهبي في ألفاظ التعديل: فعلى الأعلى العبارات الرواة المقبولين ثقة الحجة، ثقة الحافظ، ثقة المتقن، ثبت الحافظ، ثقة المتقن، وثقة الثقة. يعني جعل المرتبة الأولى تجمع لفظ وما يؤكده بمعنى أو قريب منه أو أعلى منه أو تكرير اللفظ نفسه، فهذا المرتبة الأولى. الثانية ثقة. الثالثة صدوق ولا بأس به وليس به بأس. الرابعة محله الصدق، جيد الحديث، صالح الحديث، شيخ الوسط، شيخ الحسن الحديث، صدوق إن شاء الله، صويلح ونحو ذلك. ففرق بين صدوق ومحله الصدق، وصدوق إن شاء الله، وشيخ الحسن الحديث. جعل الصدوق أرفع. هذه مراتب التعديل عند من الذهب. الثقة مع توكيدها أو تكليلها، الثقة فقط ما دل على معنى الصدوق كلا بأس به وليس به بأس، وما دل على القرب من الصدوق كصدوق إن شاء الله، محله صدق حسن الحديث، جيد الحديث، شيخ الوسط، صويلح، صالح الحديث ونحوها. أما الجرح ثم ذكر ألفاظ الجرح مبتدئا من أشد منها فما دونه، ولكن ترتيبها مع الابتداء بالأخف على المتاد. أولا يضعف، وفيه ضعف، يضعف ما لا يضعف، يعني هناك من تكلم فيه بالتضعيف، فمثله يضعف. النظر إلى كلام الأئمة فإنه ماذا؟ يضعف. وفيه ضعف، صبر حال الراوي يدل أن فيه ضعف. وقد ضعف، أي نقل لك أن هناك من الأئمة من ضعف، ليس بالقوي، هذه سبقت معنا، وليس بحجة، ليس بذاك، ها؟ لأن ذاك، ها؟ ذاك كما تستعمل في المدح تستعمل في القدح، ها؟ تقول ذاك، ذاك بإشارة، والكاف للبعد، فإذا أشرت ذاك فيه بعد، إنما في إشارة إلى بعد مرتبتي علوها. لكن قد يدل السياق على أنه يدل على القدح، السياق دل يذكر إن سفق ذاك، يعني السياق سيقذب، السياق سيقذب. فقوله ليس بذاك، ليس بذاك في المرتبة، فهذا فيه تضعيف، لكن هي أخف المراتب، أخف المراتب. يعني لما يذكر الراوي فيقال ليس بذاك، يعني ليس في محل الاحتجاج بمفرده، يعني بل ليس في محل المقبول. تعرف وتنكر، يعني له أخطاء ووهم وغفلة وغلط، فيه مقال كضعف تكلم فيه أيضا لين، هذا حكم، هذا جزم حكم لين. سيء الحفظ أيضا حكم كليت أيضا ليت بحجة ليت بذاك، لا يحتج به أيضا. اختلف فيه صدوق لكنه مبتدع، هذه الجملة هي إجمال، الجملة مجملة، مبتدع مجملة، يعني ليس كل مبتدع ترد روايته على التفصيل الذي مر معنا. هذه المرتبة في الجملة تصلح للشواهد والمتابعات فينجبر الحديث بها. المرتبة الثانية عند الذهبي الجزم بالضعف، ضعيف، ضعيف الحديث، مضطربه أي مضطرب الحديث، منكره أي منكر الحديث، أي منكر ماذا؟ الحديث. الثالثة واهل بمرة، ضعيف شديد ليس بشيء، ضعيف جدا، ضعفوه، ضعيف واهل، منكر الحديث. فيظهر لي أن ضعفوه كضعف وتكلم فيه، ولكن ضعفوه كأنه يشير إلى الاتفاق على التضعيف، فكون هذا الاتفاق يعني شدد الضعف فيه، وإلا فقد يتفق الأئمة على التضعيف راوي، على تضعيف راوي، ولا يلزم أن يكون شديد الضعف، لكن هذا الاتفاق مشعر بماذا؟ يعني تسفله في المرتبة. رابعا متروك ليس بثقة، سبقت معنا سكتوا عنه، لكن هذا عند غير البخاري، وعند البخاري فهناك من قال أن لرب سكتوا عنه، بل قال البخاري إذا قلت سكتوا عنه فلا تحل رواية. ذاهب الحديث فيه نظر أيضا عند غير البخاري على الخلاف. هالك وساقط مرتبة الخامسة متهم بالكذب متفق على تركه. الثالثة دجال والضاء كذاب والضاء يضع الحديث. وهذا التقسيم دقيق جدا في تحديد مراتب الألفاظ، كما يشهد بذلك تفريقه بين صدوق وصدوق إن شاء الله، بين صدوق وصدوق إن شاء الله وصدوق لكنه مبتدع. ترى أنه يفرق بين هذه المراتب، هذا من الدقة عند الإمام الذهبي رحمه. وقد حكم الحافظ الذهبي على ما ذكره من الألفاظ من الجرح بقوله ونحو ذلك من العبارات التي تدل بوضعها على اطراح الراوي بالأصالة أو ضعفه أو على ضعفه أو على التوقف فيه أو على جواز أن يحتج به معاليل فيه. ولعله أراد بقوله تدل بوضعها على اطراح الراوي بالأصالة ثلاث مراتب هي هن الرابعة والخامسة والسادسة، لا شك الثالثة والرابعة والخامسة، الرابعة والخامسة والسادسة، هذا يعني رد حديثه بالإطلاق. وبقوله أو على ضعف المرتبتين الثانية والثالثة، الثانية والثالثة تدل ماذا؟ على ضعف، لكن الثالثة فيها ما يشير إلى شدة الضعف. وبقوله أو على التوقف فيه أو على جواز يحتج به معليل فيه، المرتبة الأولى ضعف ويضاعف فيها على لين المعرفة، ما لين المعرفة على لين المعرفة أين أو على جواز يحتج به معليل ما فيه أين فالمرتبة الأولى لكثرة ما يحصل في حق أهلها من توقف أهل العلم عن الحكم عليهم بالضعف المطلق أو من تجويزه للاحتجاج بأولئك لأن ضعفهم يسير. ومعلوم أن التردد يقع كثيرا في حق ذوي المرتبة الأخيرة من التأديل والمرتبة الأولى من الجرح، إنه هذا حسب القرائن. ولربما العالم الواحد يختلف حكمه في ذلك بين فيما يتعلق بالمرتبة الأخيرة من التعديل والمرتبة الأولى من الجرح، فهي يعني ألفاظ قد يعني يستشهد برواتها ويعتبر به، قد يجبر الحديث فيهم، ولكن يراعى في ذلك القرائن. هذا ما زاده الذهبي على ابن القيم. أما ما زاده العراقي على الكتاب الذهبي وما خالفه فيه، أولا الزيادة، يعني الذهبي العراقي ذكر ألفاظ، وفي بعض المراتب زاد، بعض المراتب التي وافق فيها الذهبي زاد ألفاظا، فهنا يذكرها الزيادات والمخالفة. أما الزيادة في عالم المراتب التعديل، زاد في المرتبة الأولى قولهم ثقة ثبت، ثقة ثبت، وهي بمعنى قول الذهبي ثبت الحافظ أو ثقة المسلم، قريبة منها، زاد ثقة ثبت. المرتبة الثالثة قولهم مأمون وخيار، مأمون وخيار، هذه المرتبة الثالثة بالألفاظ التعديل، هي صدوق ولا بأس به وليس به بأس. زاد العراقي لفظة مأمول ولفظة خيار، ها؟ ها؟ لا، ثالثة في المرتبة الثالثة، زاد في الأولى ثقة ثبت، وفي الثالثة ليس في الثالثة، زاد في الثالثة العراقي زاد في الثالثة مأمول وخيار. لكن لفظة مأمون تدل على ماذا؟ تدل على العدالة، على العدالة، تدل ماذا؟ على العدالة، وائتمانه على الحديث عدالته. لكن هل فيها إشارة إلى ضبطه وحفظه؟ ليس فيه، ولهذا العبارة هذه يعني مع تحفظ فيها. وأيضا خيار، لفظة خيار استقامة دين وعدالة، استقامة دين وعدالة، كان من خيار. لو رأيت فلان لا رأيته من خياره، لا علمته أن لا يجعله من خياره، قد ذكرها يعني أو يوجد مثلها في كثير من تراجم أهل العلم. ماذا قال الإمام مالك في هذه المسجد؟ أكثر من 70 من لو تستأمنه، لكن لم يكن من أهل هذا الشأن. ولهذا فالعبارة هذه على تحفظ فيها، فقد تكون كذلك، لكن لا بد أن يراعى فيها القرائن. زاد العراقي المرتبة الرابعة قوله رووا عنه، المرتبة الرابعة التي هي آخر مراتب التعديل عند الذهب، والتي يعني قد يحسن حديث صاحبها بانفراده، وقد لا يحسن إلا بماذا؟ بالقرائن تابعات الشواهد. فزاد رووا عنه إلى الصدق ما هو قريب، يعني قريبة من محله الصدق، صدوق إن شاء الله، شيخ أيضا كما ذكر ابن أبي حاتم، مقارب الحديث بالكثر، أرجو أن له لا بأس به، مثل صدوق إن شاء الله، ما أعلم به بأسا، ينفي أن يعلم أن فيه بأس. فهذا كقوله صدوق أو قريب من صدوق إن شاء الله، لأنه تعليق على المشيئة، فله ما أعلم به بأسا أي في حدود ما يعلم. فهذه قريبة من المرتبة أو ما ذكره الذهبي في المرتبة الرابعة. أما الزيادات في مراتب التجريح، فزاد العراقي في المرتبة الأولى وهو أخف ألفاظ التضعيف في حديثه ضعف، وليس بذاك القوي، وليس بالمتين، ليس بعمدة، وليس بالمرضي للضعف ما هو فيه خلف. أقول فيه خلف، أقول ذكر نحوها الذهب اختلف فيه، هي قريبة باللفظ الذهبي، فكونه زادها يعني الخلاف في اللفظ نعم أحروف، لكن يدل على معناه اختلفوا فيه قريب فيه خلف. قال طعنوا فيه ومطعون فيه، هذا نقول لفظ مجمل، وفيه شدة، يعني الغالب أن يكون الطعن ماذا؟ أن يكون الطعن في العدالة، والطعن في العدالة في الحقيقة يعني قدح شديد، قدح شديد، فهذا لفظ لا يمكن يجعل في المرتبة الأولى لأخف راتب التضعيف مع الذهبي، يعني قد يجعل طعن فيه يجعل في المرتبة الثالثة، واهب بمرة ليس بشيء ضعيف جدا، إلا إذا قمت القرين على أن الطعن يسير. وقوله لين الحديث فيه لي تكلموا فيه، هذا زادها في ماذا؟ في المرتبة الأولى، لكن نقول لين ولين الحديث قريبة، قريبة، وفيه لين نحو فيه مقال، نحو فيه مقال، وتكلموا فيه أيضا نحو تكلم فيه قريبا منه. طيب زاد في المرتبة الثانية قولهم واهل حديثه منكر، العراقي جعل هذه في المرتبة الثانية والذهبي جعلها في المرتبة الثانية، فإذا زادها العراقي في المرتبة الثانية بالنسبة للذهبي فخالفه فيها كلمتين. وفي المرتبة الثالثة قوله، يعني زاد قوله رد حديثه، ردوا حديثه، مردود الحديث، طرحوا حديثه، مطلح، مطلح الحديث، ارمي به لا شيء لا يساوي شيئا. لكن الزاهر ذكر في المرتبة الثالثة ليس بشيء، فهي تقارب لا شيء ولا يساوي شيئا. وزاد في المرتبة الرابعة قوله ذاهب، في حين هي عند الذهبي في المرتبة يعني مقيدة ذاهب الحديث، وزاد لفظ ذاهب المطلق، متروك الحديث وهنا قيدها الذهبي ذكر متروك وتركوه، لكن الذهبي ذكر ما يقارب هذا المعنى بل ما هو نفس المعنى، فذاهب مثل هذا قريب من ذاهب الحديث، ومترك الحديث ذكر متروك، وتركوا قريب منها متروك، لا يعتبر به زادها العراقي على الزاد، وأيضا لا يعتبر بحديثه وليس بالثقة، غير ثقة ولا مأمون. وأما الخامسة وأما السادسة فزاد فيها قوله، وفي المرتبة السادسة قولهم يكذب وضع حديثا بلفظ الفعل، فهذه زيادة العراقي على الذهبي. نعم طارق الحديث ولا مطارح الحديث بكسر الراء أو بفتح؟ مطارح الحديث، مطارح الحديث مضبوط عند العراقي وضع بكل مقصد شكل مطارح الحديث، ما في إشكال يصح ولا يصح، يعني مطارح الحديث أي أن حديثه يطرح، ومطارح الحديث فاعل، شو فاعل؟ مطارح الحديث ومطارح الحديث، نعم، يعني يسلم الضبطين، فاعل في المفعول، وإن كان يعني هذه الألفاظ تنزل على الراوي يعني تنزل على اسم الفعل، على اسم الفاعل، فأصوابها وأطرابها مطارح بالكسر، الكسر نعم. ثانيا المخالفات، ذكر لا يحتج به وضعفه في المرتبة الثانية من الجر. ها؟ ماذا لا يحتج به؟ جعلها في المرتبة الثانية وضعفه جعلها في المرتبة الثانية بخلاف الذهبي فلا يحتج به جعلها في المرتبة الأولى وضعفه جعلها في المرتبة الثالثة فاختلف في هذا. وهذا في الحقيقة ليس يعني بذاك الخلاف. أنا قلت في لفظ ضعفوه علقت عليها وقلت أنها الأقرب لا تكون معها هذه الوقفة لفظ ضعفوه. قلنا هي أرفع شوي بالواهن وليس بشيء وضعيف جدا وضعيف الواهن قلنا هذا. ولهذا العراقي جعلها في المرتبة الثانية من الجر واحتيار العراقي أدق يكون في الثانية ومثل ذلك لا يحتج به احتيار العراقي أدق وهما لفظان مختلفا المرتبة عند الذهب فلا يحتج به بمرتبة فيه ضعف وضعفوا في مرتبة ضعيف جدا ضعيف جدا. فعند التفكير نجد أن يجعل في المرتبة الثانية أولى وإن كان يمكن جمع الجميع في مرتبة في مرتبتين يعني فمراتب العراقي والذهبي متقاربة فقط ألفاظ يعني زيادة التدقيق فيها. ثانيا ذكر قوله متهم بالكذب متهم بالكذب أو الوضع في مرتبة المتروك قال متروك العراقي ذكر متهم بالكذب ومتهم بالوضع في مرتبة المتروك جعلها في مرتبة المتروك والذهبي جعلها متهم بالكذب في الخامسة أين يعني خلاف العراق وبود أشك متهم بالكذب والوضع هذه أشد من المتروك لأن المتروك المتروك كما مر معنا في النخبة قد يطلق على شديد الغفلة وفاحش الغلط يقال فيه متروك خلاف متهم بالكذب متهم بالوضع هذا أشد من المتروك. ولهذا يعني التفريق بينهم الذي ترى عليه الذهبي أدق من هذه الناحية المتهم بالكذب والمتهم بالوضع أشد من متروك في بعض الجهات. وقد أفردها الذهبي في مرتبة مستقلة مع متفق على تركه أي متروك ويرى أدق فيما يرى. أما مراتب الجرح والتعديل للحافظ بن حجر ذكرها في التقريب فالمرتبة الأولى الصحابة لا يوجد مخالفة باتفاق الجميع على أن الصحابة عدود اتفاق الجميع على أن الصحابة عدود فباعتبار تعديلهم والاتفاق على ذلك لم يذكرها أولئك الذين لم يذكروها من باب أنه إذا علم أنه صحابي فيكفي قوله صحابي. ولهذا قال الحافظ حجر يكتفي في ذلك بأن يقول صحابي ما يحتاج إلى التعديل أو التوفيق فهم ردود ثقات أهل ربط وحفظ رضي الله تعالى عنه والله. نعم وهذا لا يمنع من أن يقع الخطأ من بعضهم أو الوهم في الحديث كما ذكر مثلا في حديث ابن عباس حديث عباس تزوج بنت ميمونة وهو محرم وحتى في رواية الحديث لربما الصحابة يوهم بعضهم بعضا لما سمعت عائشة حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الجراح بن عمر إن الكافر إن الميت ليعزم ببكاء أهلي عليه قالت رحم الله أبا الرحمن وهم أبا عبد الرحمن وهم رحم الله أبا عبد الرحمن وقالت وهم أبا عبد الرحمن إنما قال صلى الله عليه وسلم إن الميت الكافر ليعذب بكاء أهله عليه طيب الثانية عند ابن حجر من أكد مدحه، ما من أكد مدحه إما بأفعل التفضيل كأوثق الناس أو بتكرير الصفة كثقة وثقة كثقة وثقة أو معنى لفظا كثقة وثقة أو معنى كثقة حافظ. فنرى هنا أن ابن حجر اعتبر التفاوت في ألفاظ التوثيق وفرق بين الألفاظ المفردة والمكررة والمركبة، فليس ثقة كثقة ثقة ولا هو كثقة حافظ أو ثقة متقن. نعم. والتكرار والتركيب يعني قد يدل على زيادة في التوثيق وقوة في الله. ثالثا من أفرد بصفة كثقة أو متقن أو ثبت أو عدل، لفظة عدل تدل على العدالة، تدل على العدالة، فإفادتها الضمة تحتاج إلى قرار. رابعا من قصر عن الدرجة الثالثة قليلا، وإليه الإشارة بصدوق ولا بأس به أو ليس به بأس. خامسا من قصر عن الدرجة الرابعة قليلا، صدوق سيء الحفظ، صدوق يجهل أو له أوهام أو يخطئ أو تغير بأثر، ويلتحق بذلك أي مرتبة الخامسة من نمي بنوع من البدعة كالتشيع والقدر والنصب والإرجاء والتجاه. ثالثا من ليس له من الحديث إلا القليل ولم يثبت فيه ما يترك حديثه من أجله مقبول حيث يتابع وإلا فلين الحديث. واضح؟ طيب هذه مراتب، يعني بعضها قد تشكل، قد تشكل، ومنها هذه العبارة مقبول حيث يتابع وإلا فليس. طيب فهنا الحافظ ابن حجر هل المراد لما يقول في الراوي مقبول، هل المقصود أنه وجد له متابعات في حديثه فحكم عليه بأنه مقبول، ولما لم يجد له متابعات قال فيه لين الحديث؟ لأن في درجات التقليد تجد بعضهم فيه إيش؟ مقبول الحديث وبعضه لين الحديث. طيب هذا مقبول الحديث يعني هل المراد أن ابن حجر رحمه الله الحافظ الإمام وجد له متابعات وبالتالي يقبل حديثه، أو المراد مقبول أي أنه إذا وجدته في حديث انظر، إن وجدت له متابعا فاقبل حديث، وإن لم تجد فإنه لين أيضا. هل المراد هذا أم هذا؟ كل وارد، كل وارد، ولعل المراد الأول، لأنه في بعضهم يقول مقبول وفي بعضهم يقول ماذا؟ يقول لين، وهو لم يجعل مرتبة لين منفصلة، وإنما قال وإلا فلين، يعني متى يكون فيه لين؟ إذا لم يجد للراوي متابعا. وهل كل من قال فيه مقبول توبع في حديثه؟ هل كل من قال فيه مقبول توبع في حديثه؟ وعلى فرض أنه توبع فهو مقبول الحديث. طيب إذا المقبول الحديث ما المراد؟ حسن الحديث أو لا؟ فإن كان حسن الحديث لماذا لم نقل فيه صدوق؟ نقول فيه صدوق، فيقول فيه صدوق زالت مرتبة المقبول واللين، فيقولنا لا لا نقول فيه صدق لأنه يمكن أن لا نجد له متابع، وعندها يكون لينا. إذن فهو قال مقبول في الراوي ليس لأنه وجد له متابعا، تبحث عنه، فإن وجدت له متابع فهو مقبول، وإلا فإن له لين. وعند ذلك يجد الإشكال، فقال فيه لين لم يجد له متابع، لأنه لا يقول في الراوي لين إلا إذا لم يجد له متابع. هذا مما يستشكل في هذه العبارة، لكن يعني ما يعني ذكره بعض أهل العلم إشكال عن هذه العبارة. والحاصل أن يقال أن الراوي قال فيه مقبول، أن نقول فيه مقبول إذا صار حاله مترددا بين القبول وعدمه، كلفظ كقول بعض العلماء تعرف وتنكر، تعرف وتنكر، يعني أحيانا تعرف أحيانا تنكر أحيانا تنكر، فلربما يقبل الحديث ولربما يرد. ونستعمل لين الحديث مرتبة منفصلة كضعيف، كضعيف قد استعملها كل ممن سبق، استعملها الذهبي المرتبة الأولى من الضعيف قال لين، وهو أرفع نوع الباب من الضعيف. نعم، واضح. نعم، وذكر ابن حاتم ايضا لين الحديث. طيب، قال من روى عنه اكثر من واحد ولم يوثق مستور او مجهول الحال. ثامنا، من لم يوجد فيه توثيق لمعتبر ووجد فيه اطلاق الضعف ولو لم يفسر ضعيف. الراوي اذا لم يكن فيه توثيق للمعتبر، يعني ولو وجد توثيق من المتساهل ومع ذلك هناك من ضعفه بالإطلاق، ولو حتى ولو لم يفسر تضعيفه، فهذا يقول في إلحاف الضعيف. فإذا الضعيف اللين والمقبول أخف من ضعف، ومستور الحال أخف من ضعف. واضح؟ تسع، من لم يروي عنه غير واحد ولم يوثق هذا مجهول. عاشر، من لم يوثق البتة وضعف مع ذلك بقادح فهذا متروك أو متروك الحديث أو واهي الحديث أو ساق. الحادي عشر، من اتهم بالكذب، اتهم بالكذب. الثاني عشر، من أطلق عليه الكذب والوضع. تجد هذه العبارات أكثر تفصيلا وهي متقاربة مع من سبق. فإذا جئنا إلى عبارة أبي حاتم ذكر العبارة الأولى مرتبة الأولى لين، العبارة الأولى وهي لين، وهذه لين يعني في مرتبة في من قال ذكر فيهم الحافظ الحجر مرتبة الثالثة والسابعة والثامنة. الثاني هذه تدخل فيها. ثم قال ليس بقوي، والثاني ضعيف الحديث، وهذا يدخل فيها أيضا. المرتبة التاسعة هو مجهول. ثم المرتبة الرابعة متروك وذاهب وكذاب وصافي، تدخل فيها العاشرة والحادية عشرة والثانية عشرة وبازون الخامسة والرابعة والثالثة والثانية. هذه في مراتب التعديل عند ابن أبي حاتم، تدخل في مراتب التعديل. مرتبة الأولى ثقة ومتقن، الثانية صدوق ومحله لا بأس به، الثالثة شيخ، والرابعة صالح الحديث كما مر معنا. وأيضا إذا قررناها ما ابن الصلاة والعراق كذلك. طيب، مراتب ألفاظ التعديل عند السخاوي. نعم، كيف المرتبة السادسة هي مقبول؟ نعم، مقبول إذا توبع وإلا فلي الإشكال. الآن لما يكون الحافظ حجر مقبول في راوي قال فيه ابن حجر مقبول ما معنى أنت تتبع حديثه فإن وجدت له متابعا قبلت حديثه وإلا ضعفته هل المراد هذا أو المراد أن ابن حجر تتبع حديثه فوجده ماذا قد توبع فحكم عليه بأنه مقبول واضح مفهوم طيب إذا قلنا مقبول الحديث ما المراد تتبعنا حديثه فوجدناه قد توبع فهو مقبول الحديث ها يعني يقول ماذا حسن حسن الحديث يكون حسن الحديث ويعود لاحتمال آخر الاحتمال آخر فاتني لم أذكره مقبول حيث يتابع وإلا فليه أي أنه له مجموعة أحاديث فالحديث الذي وجدنا له متابع مقبول الحديث الذي لم نجد له متابع فإنه ماذا ضعيف لينا وهنا يكون الحكم ازدواجيا لا يوجد حكم بتي جبار جمع بين أي رمضي واضح ثلاثة نعم ثلاثة طيب مراتب ألفاظ التعديل عند التقاوي نختار شيء نعم لا نختار احنا وش نكشف قلنا أن المقبول هذه يعني درجة غير منضبطة نقول المقبول هو الذي يعني هو متردد بين الأخذ والرد كتعرف وتمكن العبارة المرتبة هذه لو جعلت على مرتبتين فلين مع الضعيف والمقبول مرتبة في من يتردد ليس حاله كالصدوم ولا هو كالضعيف بل تعرف وتمكن فأحيانا يحسن وأحيانا يضع وفي مقبول كان مرتبتان إما يكون مقبول إما يكون لين مردود واضح بحسب القراء فنقول مقبول لعله قد يقبل حديثه وقد يرده تعرف وتنكر أحيانا يضعف وأحيانا يحسن يزول إشكال لا هذا اختيار اصطلاحي وإلا الإشكال عند ابن حجر قصد يعني عند ابن حجر قصدي عند ابن حجر الإشكال في تفسيري مقبول عنده تفسير لفظة مقبول عنده واضح؟ يعني أحيانا نجد راوي قليل الحديث ما له متابع وقال فيه مقبول ابن حجر ليش قال مقبول؟ ليس له متابع الأصل أن يقول ماذا؟ يقول يلي ليه؟ فعبارة مقبول عبارة مقبول هل المراد من ابن حجر أنها أنت أيها الباحث هذا الراوي حديثه مقبول أي ابحث عنه إن وجدت له متابعا فاقبل حديثه وإن لم تجد المتابع فهو لين أي ضعيف هذا معنى ولا لا طيب هذا واحد المعنى الثاني مقبول أو لين حديث يعني هناك مجموعة من الرواة حالهم متردد إذا توبعوا قبل حديثه وإذا لم يتابعوا فهم في درجة الضعف فالحافظ بن حجر حصره وجمع من وجده متابع قال فيه مقبول ومن لم يجده متابع قال فيه لين واضح الاحتمال الثاني يصح أن نجد في التقرير مقبول لين الاحتمال الأول ما يصح أن نجد مقبول لين يعني الاحتمال الأول كأنه خطاب للباحث أنت هذا الراوي ابحث إن وجدته متابع فهو مقبول فإن لم تجده متابع فهو لين الثالث مقبول حيث توبع وإلا فلين أي أن الحافظ أخذ أحاديث هذا الراوي فتتبعها فحيث وجده أو هذا الراوي له أحاديث، أنت تتتبع هذه الأحاديث، فإن وجدته قد توبع فهو مقبول، إن وجدته لم يتابع فهو ماذا؟ فهو لين، فهو لين الحديث. وعند ذلك، عند ذلك يعني يرد الإشكال في بعض التراجع هنا الذي تجد الراوي فيها ماذا؟ مقبول الحديث متابع وقال فيه لين، واضح؟ ثم يرد إشكال هنا وهو على هذا الاحتمال لا نجد لفظ لين عند ابن حجر. لماذا يقول لين؟ يقول مقبول. متى يقول لين؟ إذا لم يجد له متابع. طيب إذا لم يجد له متابع وقال لين، إذا هو تتبع أحاديثا، لكن الفرض أنه لم يتتبع لأنه خطاب للباحث. أما إذا كان بمعنى أنه هو الذي تتبع، واضح؟ فنجد في التقريب مقبول ولين. من قال فيه مقبول تتبع أحاديث، من قال توبعت أحاديثه، من قال فيه لين لم يتابع، واضح؟ نحن نجد الآن في بعض التراجع نجد مقبول ولم يتابع، ونجد لين وقد توبع. إذن ما المراد من قول ابن حجر؟ هل احتمال الأول ولا الثاني ولا الثالث؟ على أي اختيار اخترناه نجد أنه فيه ماذا؟ شيء من الإشكال. هذا شيء من الإشكال لا شك ولا ريب. أول ما نعود به نعود على أنفسنا، نقول نحتاج إلى مزيد بحث، هذا في حدود علمي، أنا في حدود علمي نقول نحتاج أن نزيد بحثا في هذه التراجم وفي هذه المرتبة عند الحافظ ابن حجر رحمه الله. لكن يعني وجه الإشكال وارد، وجه الانتقاد وارد، وجه الانتقاد وارد. وعندي أمثلة في هذا الباب يعني في تراجم يعني الحق أن يقال فيه مقبول فلم يقل مقبول، أو يقال فيه يعني صدوق فقال فيه مقبول، أو يقول فيه مقبول يقول صدوق. أنا في أمثلة كثيرة، لكن أيضا فيها جواب يعني بالنسبة لابن حجر قد يكون فيها جواب آخر ليس هذا محلول. هذا الاحتمال الثالث. إيه. مرة له مجموعة أحاديث. إيه. موجود له فيها متابع قال مقبول. إيه. ولم يجد قال فيه. إيه. هذا الاحتمال هذا يكون المراد يعني في المراد هو ماذا؟ هذا حكم للباحث، أي أنت أيها الباحث هذا الراوي تتبع حديثه، فحيث توبع اقبل حديثه، وحيث لم يتابع صفه بماذا؟ بأنه لين. على هذا الاحتمال لا نجد لفظ لين في التقريب، لا نجد لين، واضح؟ متى نجد لين؟ نجد لين الاحتمال الأول وهو أن ابن حجر تتبع أحاديث هؤلاء، فمن كان منهم متابعا في حديثه قال فيه مقبول، ومن لم يتابع قال فيه لين، واضح؟ والإشكال من توبع في بعض دون بعض، ها؟ يجمع فيه اللفظين يدقق فيه. طيب مراتب ألفاظ التعديل عند التفاضل. طيب ممكن يعني من باب الفائدة هنا، باب الفائدة في يعني كل واحد يأخذ ترجمة من التقريب، ترجمة من التقريب فيما قيل فيه مقبول، ويجمع لنا كلام أهل العلم فيه. على كل سيكون لنا درس لاحق في كيفية الترجمة، لكن اجمعوا ترجمة على ما يعني ما استفدتموه من خلال دراسة الكتاب، الرجوع إلى كتب الدرس التعديل وماذا، وأخذ كلام أهل العلم من مصادره ما قيل في فلان، واضح؟ التقريب عندكم موجود في المكان في المكتبات، يعني عند التقريب عنده اللي ما عنده موجود في المكتب، وكل واحد يترجم الأسبوع القادم نقرأ التراجم. واضح. طيب كذا في حرف الألف اختار راوي يبدأ بهذا ولا ب ت ت الساء ساء قليل جدا ألف با ت ساء جيم الحاء الخاء الدال الآخر الزال كل هذه يكتب حرف كل هذه يكتب حرف الزال الراء الزاي السين الشين الصاد والضاد والطاء خلاص وين توقفي باء الزال وين وصلنا سين شين ورا الشين سين سين شين صاد ضاد قلت لي ضاد وتبقى اما الضاء عندي انا الضاء فيه. طيب اللي ما وجد في حرفه يخبرني نعطيه حرف اخر او يذهب الى حرف اخر. طيب كل واحد يجمع لنا ترجمه نقرا ونشوف ان شاء الله مراتب. طيب ويكون لاحقا ان شاء الله درس كما في خاتمة الكتاب سابق مراتب الفاظ التعديل عند التخاوي جميل حاول حاجة. المرتبة الاولى ما اتى بصيغة افعل اوثق الخلق اثبت الناس اصدق ما ادركت من البشر ويلحق بها اليه المنتهى في التثبت يعني فيها صيغة التفضيل والرفع. وهي المرتبة الثانية عند ابن حجر سيرا على ان ماذا ان الصحابة عدوا لكن ابن حجر سيرا على أن الصحابة من الرواة فإذا قلنا رواة الحديث الصحابة يدخلون ولا لا نذكر في الأسانيد أصح أسانيد ابن عمر أصح أسانيد ابن بكر وأصح أسانيد عمر وأصح أسانيد عثمان وأصح أسانيد علي وعائشة وإلى آخره والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة يلي ابن عمر يعني من أكثر في رواية الحديث المقلون وهكذا فهم من رواة الحديث. فابن حجر يقول ألفاظ تعديل وتجريح رواة الحديث الصحابة في المرتبة الأولى ما هي مرتبته أن يقول هذا صحابي هذا باعتبار ذكره من لم يذكره باعتبار أنه لا بحث فيهم لأنه مسلم بهم. طيب ويحتمل يلحق بهم لا أعرف له نظيرا في الدنيا هذا يحمي لأنه فيه التوفيق. المرتبة الثانية لا يسأل عن مثله يعني لم يجد ما يقول فيه ثقة أو متقن أو ثقة ثقة الثقات أو لا يسأل عن مثله. المرتبة الثالثة ثقة ثبت ثبت الحجة ثقة ثقة وهي داخلة في المرتبة الثالثة عند ابن حجر. المرتبة الرابعة ثقة ثبت كأنه مصحف متقن حجة وكذا إذا قيل لعدل حافظ ضابط لعدل ها بخلاف الحجر قال عدل وهو أضاف إذا قيل لعدل حافظ وضابط لأن العدل عدالة لا يلزم بالضبط والضبط لهذا قلنا عبارة الحجر على تحفظ يعني لابد أن تكون هناك القرائن تدل على ضبطه. هذه داخلة في الثالثة عند الحجر. الخامسة ليس به بأس لا بأس به صدوق مأمون خيار هذه مرتبة إيش الرابعة عند ابن حجر زاد عليه مأمون وخيار وهما مما ذكرهما من ذكرهما العراقي ذكرهما الذهبي العراقي نعم العراقي وعلقنا عليه. طيب المرتبة الثالثة محله الصدق ها ايش هي محله الصدق عند ابن حجر محله الصدق هي في المرتبة ايش الخامسة تقريبا عند ابن حجر وهي المرتبة ايش الثالثة عند من عند ابن الصلاح ولا لا ها او عند من عند العراقي محله الصدق. ها عند الرابع عند العراقي, وهي السادسة عند التخامس, وحله الصدق هي الخامسة عند ابن حجر, يعني قريبة من صدوق سيء الحفظ ونحوها. رووا عنه, قد رووا عنه, هذه أيضا سبقت معنا, أي روى عنه الناس, يروى عنه روى عنه الناس إلى الصدق. ما هو شيخ الوسط, وسط شيخ مقالب الحديث صريح الحديث, يعتبر به يكتب حديثه, جيد الحديث حسن الحديث, ما أقرأ جيد الحديث حسن الحديث أرفع, يعني ها جيد الحديث حسن الحديث هذه قريبة, أو قل إن شئت هي صدوق أو قريبة بها. ما أقرب حديثه صويرح صدوق إن شاء الله, أرجو أن ليس به بأس. ها لكن جيد الحديث وحسن الحديث أرفع من هذه, أرفع شوي من هذه, وإن كان يمكن أن يجمعهما تجمعهما مرتبنا يشوف إيه؟ رابعة جيد مقالب ولا جيد ها؟ العراقي الذهبي ذكره ما نحله الصدق. نعم هو أرفع, هو كم حله الصدق على كل نعم حسن الحديث جيد الحديث قريب من محله الصدق يعني, لكن يظهر أنه أرفع شوية منه. يعني قريب من صدوق, ولهذا ذكروا جيد الحديث وحسن الحديث, جيد الحديث وثابت الحديث في مرتبة الحسن يظهر. فهذه مراتب السخاوي. أما مراتب الجرح عند الفاضل عند السخاوي, المرتبة الأولى فيه مقال, فيه أدنى مقال, ضعف فيه ضعف, في حديثه ضعف, تالف وتنكر, ليس بذاك, ليس بذاك القوي, ليس بالمتين, ليس بالقوي, ليس بحجة, ليس بعمدة, ليس بمأمول. هنا إن كان يقصد في الضبط, أما إذا كان يقصد العدالة فهذا ضعف شديد. ليس من إبل القباب وليس من جبال المحامل, إلى به ونسمع لغة ذكر, ليس من جمازات المحامل, ليس بالمرضي, ليس يحمدونه, ليس بالحافظ, غيره أوثق منه في حديثه شيء, فلان مجهول, لكن المجهول على أقسام, مجهول العين دون مجهول الحال, فمجهول الحال عند ابن حجر فوق الضعيف كما قال المؤلف المؤلف, ومجهول العين دون الضعيف, فيه جهالة لا أدري من هو, للضعف ما هو, فيه خلف, طائر فيه, مطعون فيه, وهذان اللفظان سبق الكلام عليهما. نزكوه أي تكلموا فيه, سيء الحفظ, لين لين الحديث, فيه لين, تكلموا فيه, سكتوا عنه, فيه نظر, وهذا عند غير البخاري, سكتوا عنه وفيه نظر عند غير البخاري. المرتبة الثانية ضعيف منكر الحديث, حديث منكر له ما ينكر, له مناكير, مضطرب الحديث, واهي ضعفوه لا يحتج به. المرتبة الثالثة رد حديثه, ورد حديثه مردود الحديث ضعيف جدا, واهي بمرة تالف, طرح حديثه يرمي به, مطرح مطرح الحديث لا يكتب حديثه, لا تحل كتبة حديثه, كتبة حديثه أو كتابة حديثه, لا تحل الرواية عنه, ليس بشيء, لا شيء, لا يساوي فلسا, لا يساوي شيئا. هذه الثالثة. المرتبة الرابعة يسرق الحديث, متهم بالكذب, متهم بالوضع, ساقط, هالك, ذاهب, ذاهب الحديث, متروك متروك الحديث تركوه مجمع على تركه وهو على يدي عدل على يدي عدل ها عدل ويدي بإشكال الياب شدات شيخنا فيه جهال أيضا من اصطلاحك حافظ الذهب إيشي فيه جهال إيه لم يذكر عنده بل مرات كثيرة عند الذهب لأن الشيخ في مقدمة فيه قال إيه إيه وذكر الشرط لما يقال فيه في القول لما جوف ابن أبي حاتم قال مجوف مثلا ثم قال إذا قلت فيه جهال أو كذا فهو حكم منه إيه بس هذا اصطلاح خاص بكتابه نحن نتكلم على معاني الاصطلاحات نفسها على معاني الاصطلاحات نفسها يعني هل قال الذهبي إذا قلت فيه جهالة فمعناه كذا لا وقال إذا قلت فيه جهالة فهذا هو حكمه أما مجهول فهو حكم النبي أبي حاتم أبي حاتم أبي حاتم أبي حاتم سألت أبي عنه فقال مجهول ها؟ يا قال لا ابن أبي حاتم أيوة عبد الرحمن ابن أبي حاتم يعني إذا قلت إذا قال فيه جهالة فهو حكم الذهبي وإذا قال مجهول فهذا حكم ابن أبي حاتم في الدفع التعديل لأن ابن أبي حاتم في كتاب الدفع التعديل ينقل يسأل أباه وأبا زرع لكن حيث لم يجد شيئا قال مجهول لا قال لكن هو في لفظ العبارة قال أبو حاتم قال ها طلعت الكلام أيوة قال أبو حاتم أبو حاتم شيخ كفالة لا المقدمة بس يعني معنى كلامه رابع لي الآن عندك شيء؟ قال الكلام شيخ حمد أنصاري قال ولكلامه ويحمد سكت وسكت سكوته على مثل سكوت بخاري وابن أبي حاتم وذلك أن ما يسكتان عنه ولم يعرفه وهو مجهول عندهم وكذلك الحافظ لم يستحضر كان مع الحديث أنه يشير إلى ابن أبي حاتم ليس إلى ابن حاتم لا نستوعب عليه بعض المشكلة طيب قلنا هو على يدي عدل مود ها بدون همس بالواو لا يعتبر به لا يعتبر بحديثه ليس بالثقة ليس بثقة غير ثقة ولا مأمون سكت عنه فيه نظر هذا عند البخاري المرتبة الخامسة كذاب يضع الحديث يكذب وضاع دجال وضع حديثا والمرتبة السادسة أشد من الخامسة أكذب الناس إليه منتهى الوضع ركن الكذب يا ذنب الله قول ذهب في ميزان المجهول المراد منه المراد إذا لم يذكر ما قال فهو قول أبي حاتم كما قال الذهبي في مقدمة كتابه إذا لم أسند القول المجهول إلى قائله فهو قول أبي حاتم قول أبي حاتم قال أبو حاتم مجهول العبارة يعني قال أبو حاتم فإذا قال فيه جهالة فهذا حكم الذهب وإذا قال مجهول فهذا حكم أبي حاتم هذا المقصود يعني لكن إيه لكن هو يعني ليس اصطلاح خاص فيه جهالة يعني المراد به كذا وكذا من حيث إسناد القول واضح لكن اللفظ لا يقتصر على كتاب الميزان فقط يستمر بعض سباق المجهول هو يستعمله لا شك هو المقصود هو قوله في الميزان فيه جهالة من قائلها ومجهول من قائلها هذا المراد قال الحكم في مراتب التعديل عند السخاوي قال السخاوي ثم إن الحكم في أهل المراتب الاحتجاج في هذه المراتب الاحتجاج في الأربع الأولى منها الأربع الأولى منها واضحة ها هذه واضحة لا شك أنه يحتج بها بل وحتى الخامسة وأما التي بعدها فإنه لا يحتج بأحد من أهلها لكون ألفاظها لا تشعر بشريطة الضبط بل يكتب حديثهم ويختبر لكن هذا لا يسر لا لا يعني لا لا يوافق عليه في المرتبة الخامسة إلا في جهل ما كراش ما أفضل الذهبي لا الذهبي لم يذكرها لا يعني لما قلنا هنا في المرتبة الأولى من مراتب السخاوي فيه جهالة. واضح؟ الأخ محمد قال هذا اصطلاح عند الذهبي. قلت ليس اصطلاح عند الذهبي. الذهبي لم يقل من قلت فيه جهالة فالمراد به كذا وكذا، وإنما قال من قلت فيه جهالة أي في الميزان، فالحكم الجهالة من الذهبي. أما إذا قال مجهول فالحكم من أبي هاشم. فلا يوافق السخاوي في المرتبة الخامسة ليس به بأس ولا بأس به، وصدوق أنه ماذا لا تسأل بشريطة الضبط بل يكتب حديثه ما يختبر. نعم هذا في لفظ مأمول وخيار، أما صدوق ولا بأس به وليس به بأس فلا. قال المؤلف: أما الثالثة الحكم في أهلها دون أهل التي قبلها أو السخاوي يعني، وفي بعضهم من يكتب حديثه للاعتبار دون اختبار ربهم لوضوح أمرهم فيه. السلسة واضح ما حلوا صدق رووا عنه إلى آخره، فهي الاعتبار والبحث عن المتابعات والشواهد. نعم، وإن كان بعضهم يكتب حديثه للاعتبار دون اختبار ضبطه لأن العبارة تدل على المراد. وما ذكره رحمه الله بالنسبة للمرتبة الخامسة مأخوذ من كلام ابن الصلاح كما نقله بعد ذلك، لكننا نجد الأئمة يحسنون حديث الصدوق كما هو شأن محمد بن عمرو بن علقمة ومحمد بن إسحاق ونحوهما. صدوق يحسن حديثه وعلى هذا درجة الأئمة. واضح؟ نعم. يخفى خلاف الميزان. نعم. خلاف الميزان. ثم أنا كل ما أقول فيه مجهول ولا أشهده إلى قائل فذلك هو قول أبي حاتم. أيوة جيد. هذا في الميزان. أحسن. نعم أقول. وأما المرتبة الثالثة فالظاهر أن الحكم فيها يخضع لما يدور حول الراوي والفرائل في تلك الرواية كما قال السخاوي رحمه الله. فربما كان الراوي صدوقا يخطئ، لكن هو أوثق من يروي عن ذلك الشيخ لطول ملازمته له وخبرته بحديثه فيتقوى بذلك. يمكن هذا فينظر إلى القرائن. قال ابن تيمية رحمه الله شيخ الإسلام: الراوي إما أن تقبل روايته مطلقة أو مقيدة، فأما المقبول إطلاقا فلا بد أن يكون مأمون الكذب بالمظنة، وشرط ذلك العدالة وخلوه عن الأغراض والعقائد الفاسدة التي يظن معها جواز الوضع، وأن يكون مأمون السهو بالحفظ والضبط والإتقان. وأما المقيد أي المقبول بالقيد بقيد فيختلف باختلاف القرائن، ولكل حديث ذوق، ليس ذوق صوفية إنما ذوق الحديثية، ويختص بنظر ليس للآخر. ليس للآخر، لا شك أنه له ذوق يعني في النقل، الرواة، طريقة الرواية، التصريح بالتحديث والسماع ليس كالأن أنا حديث يتفرد فيه هذا الراوي بالرواية عن شيخ مكثر أنجب وألزم تلامذته له لم يذكروه، ليس كغيره. أن يكون هو من ألزم الرواة للراوي ونقل عنه هذا ليس كغيره. أن تكون هناك متابعات، أن تشهد له أصول الشريعة وأحاديث أخرى ليس كغيره. هذا المقصود بالذوق، يختص يعني الراوي، طريقة الرواية، شيخه والراوي عنه، موافقة غيره له، مثل الحديث وطريقة الرواية. الحكم في مراتب الجهل عند السخاوي: المرتبتان الأولى والثانية تخرج أحاديث أصحابها للاعتبار حيث تصنف المتابعة والشواهد، لأن صيغة دون شدة تلك المرتبتين تشعر بصلاحية المتصل بها لذلك وعدم منافاتها له. يعني ما جاء في المرتبة الأولى إلا مرتبة ليس مأمون علقت عليها و مجهول على الإطلاق. نعم مجهول كما قال المؤلف قد يعني يقوى بها، طعنوا فيه ومطعون فيه سبق الكلام عليه. طيب سكتوا عنه فيه نظر عند غير البخاري. منكر الحديث على تفصيل مرة ما أنا واهل هذه فيه شدة لا يحتج به ولكن واهل أشد منها يعني على نظر وتحفظ في كلمة واهل. طيب قال لكن يستثنى من ذلك لفظ منكر الحديث هذا ذكر لأن الحكم فيه يختلف بحسب اصطلاح قائله. وأما المراتب الأربع الأخيرة يعني إيش هي الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة فلا تصح أحاديث أصحابها للاعتبار مطلقا. وتم بحمد الله الكتاب يعني الجداول هذه هي مراتب انتهى التعديل عند مراتب ابن أبي حاتم ثم ابن الصلاة ثم الذهبي ثم يعني العراقي ثم الحجر والسخاوي الجدول لم يذكر فيه مراتب الحافظ بن حجر الواضحة لأنها واضحة يعني الجدول ايش كفرت الجدول في زيادة العراقي عن ذلك اين وش كفر شيخ من المرتبة الثانية القول الذهبي ثقة ايه فأحسن مشطرت الفتحة كأنها شيخ هي الثانية عند العراقي على ذلك كيف أنها هي زيادة عند العراقي على ذلك مين هذا؟ شيخ ثاني. إيه. في جدول أنت؟ جدول الأول. تعديل. إيه ما في. كل في ثقة ثانية. في زهري ذا. خالة الزهري. نعم ثاني. إيه ثقة ما فيها. شيخ في الفتح المريض كأنها شيخ يمزيد العراق. ثقة زيادة العراق على الزهري. نعم. الزهري لكن الزهري ذكرها. لا يعني الزهري هو الذي نقل ها مصنف نقل له هذا انا الثاني عند الزهري ايه في ذكر الزهري ثقة ولم ليس من زيادة العراقي ها لم يجد هذا الذكر هي موجودة عند الزهري بين الشيخ في الفتح لما قرأت الفتح ظهر لك انها عند العراقي المغيث نعم المغيث ما بها أنا زيادة من العراق يعني مش كنا أقطع من الذهبي لا هي عند الذهبي الذهبي هذا جدول الفضل جعل فالكادير عند هؤلاء الأئمة ابن أبي حاتم الصلاح والذهبي زيادة العراقي ثم الشخاوي وحكمها وإلى هنا نكون قد انتهينا من الكتاب بحمد الله وعونه وفضله ومنه وكرمه سبحانه وتعالى بتاريخ كم؟ 27 عندنا ها لا الخميس الماضي كنت مخطئ 21 انا قلت 22 صحيح هو الرسالة التي بدأناها نظم الجامع 21 الخميس كنا 21 اليوم يكون الأربعاء 27 يعني بتاريخ 27 الشهر الثالث عام كم 32 400 موافق للثاني من الشهر الثاني عام 11 وأنا كان ختم الكتاب تم دراسة الكتاب ونهايته ليلة الأربعاء انتم يوم الأربعاء الثالث من الشهر الرابع عام 18 و400 عام 18 و400 بينهما 14 سنة. جديد ترضى. نعم. جديد ترضى. ليس إلا سنة. ليس إلا سنة. إلا خمس أيام أو ست أيام إن كان ناقصا أو تاما. الأربعاء. ليلة الأربعاء 3/4/18/400 أكتب التاريخ حتى تتأكد من صدقي. 3/4/1418. أيوة جيد. موافق. نهاية ليلة الأربعاء. نعم. الموافق. لم أكتب الموافق ما يستعملونه ما يستعمل قال لما والحمد لله على توفيق من بدأ معنا الدرس الأول الذي بدأ من بداية واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشر 12 تاريخ بأي تاريخ؟ 120 جمادى الثانية 1429 موافق ل 1 جويلية 2002 يعني سنتين سنتين ها؟ في 8 ايش؟ جويلية؟ نعم خلينا العربي شحال؟ العربي شيخ 27 جمادى الثانية جمادى الثانية 27 5 شحال؟ 1429 27 5 30 قريب السنة أقلنا شوية كتاب صلى الله لا يكون مثل هذا في كتب أخرى إن شاء الله ما يكون شنو الإمام بن أبي حاتم؟ معليش يوم الثلاثاء ها؟ يوم الثلاثاء يوم الثلاثاء ابتداء يوم الثلاثاء أيوة في الأربعاء وبعدين صلى الأربعاء هل 27 5 موافق لكم؟ 1429 الموافق لواحد جميل ايوه 2008 الحمد لله في الأسبوع في الأربعاء بعد العشاء ربع ساعة 20 دقيقة فقط نقرأ صفحة بس أو صفحة ونص أو صفحتين ونص ها في أقرأ الورقة هذه المرة الماضية قلت لك كنت قرأت حديث هذا عبد الملك بن الربيع بن سبرة في صحيح مسلم بعدين راجعت ليس حديثه وإنما حديث عبد الملك بن ميسرة عن سبرة ابن الهزال أظن أو كذا يعني آخر فاختلط علي الاسمين لكن هو رواه طيب يقول عبد الملك بن الربيع بن سبرة قال ابن أبي حاتم في الزهر التأديب أنبأنا أبو بكر بن أبي خيثمة فيما كتب إلي. قال سئل يحيى بن معين حديثا من ملك النظرية من سبرة عن أبيه عن جده فقال ضعاف. فالحكم على هذه السلسلة هذه الحديث وهذه السلسلة فيها ضعف. والحكم على السلسلة ليس حكم على الأفراد. الحكم على السلسلة ليس الحكم على الأفراد. والحكم على الصحيفة ليس حكم على أفرادها يعني الانفرادية. قال ابن الجوزي في الضعف المتروكين يروي عن أبيه قال يحيى ضعيف. هذا لا يشدد يحيى قال أحاديث عبد الملك عن أبيه عن جده ضعاف. ابن الجوزي قال يحيى ضعيف. فهل هو واحد؟ هؤلاء نرى أن النقد يختلف لأن حكم ابن معين على ماذا؟ على الأحاديث بالضعف. هل يلزم أن يكون هو ضعيفا؟ ما يلزم. فحكم على الصحيفة وحكم على السلسلة. والحكم على السلسلة لا يلزم. الراوي قد يكون ضعيفا في شيخه وثقة في آخر. وقد يكون الراوي ضعيفا من طريق تلميذه وثقة من طريق آخر. فكلام ابن الجوزي هنا اختصار وتغيير لمعنى المنقول عن ابن معين إلا إذا كان ثبت بصريح العبارة. قال ابن حبان المجروحي منكر الحديث جدا يروي عن أبيه ما لم يتابع عليه. يروي عن أبيه ما لم يتابع عليه ثم نقل كلام ابن معين لكن فقال ضعيف. هنا اختلفت العبارة. ابن حبان ينقل بهذا فقال ضعيف لكن ذكر السند. هل أسنده؟ نعم أسنده. نعم طريق من الطريق بخيثمة نعم لأن ابن أبي حاتم ذكر سنده. قال ابن أبو بكر ابن أبي خيثمة اللي هو زهير بن حرب تاريخ صاحب تاريخ ايه هو في سنة شيخ تاريخ ابن أبي خيثمة قال ضعاف. قال ضعاف خلاص هذا الذي يعني يكون مقدم يعني. قال ذلك في الكاشف عبد الملك بن الربيع بن سبرة الجهني عن أبيه وعنه ابن أخيه حرمان بن عبد العزيز وزيد الحباب ثقة وضعفه ابن معين. ضعفه ابن معين على رواية ضعيف أما على رواية ضعاف فلا يسمى. قال في المغني صدوق ضعفه ابن معين. قال في الميزان صدوق إن شاء الله ضعفه يحيى بن معين. طيب صدوق صدوق إن شاء الله بينهما فرق ولا لا؟ عند الذهبي بينهما فرق. فصدوق أرفع من صدوق إن شاء الله. ثم نقل كلام ابن معين وقال ابن القطان وإن كان مسلم قد أخرج لعبد الملك فغير محتج به. قال حافظ ترجمتي تهذيب التهذيب قلت وثقه العجري. وقال أبو خيثمة سئل يحيى بن معين عن أحاديث عبد الملك الرضيع عن أبيه عن جدي فقال ضعاف. وحكى ابن الجوزي عن ابن معين وقال ابن الملك ضعيف. قال ابن حسين القطان لم تثبت عدالته وإن كان مسلم أخرج له فغير محتج به. انتهى. ومسلم إنما أخرج له حديثا واحدا في المتعة متابعة. وقد نبه على ذلك المؤلف. أنا قلت لكم المرة الماضية أن حديث في الأضحية لكن ليس هو حديث ليس هو يعني وإنما قريب منه فاختلط عنه. قالت في التقريب عبد الملك بن ربيع بن صبر بن معبد الجهني وثقه العجري من السابعة. هذا الذي قاله ابن حجر وثقه العجري هي من مراتب التعديل أو التجريح عند ابن حجر ليس مراتب وذكر مراتب معينة لم يذكر أنه يقول مرتبة عنده اسمها وثقه العجري وإنما ذكر هنا هذا على خلاف ما قرره في مقدمته. وقال الخزرجي في خلاصة التذهيب وليس خلاصة التهذيب لأن الكتاب هو تذهيب التهذيب للذهبي اختصر فيه تهذيب الكمال ولخصه الخزرجي في خلاصة التذهيب عبد الملك بن الربيع بن سبرة الجهني عن أبيه وعنه ابن أخيه حرمانة بن عبد العزيز وثقه العجري. قال ابن القطان في كتابه بيان الوهم والإيهام، وذكر من طريق أبي حديث من طريق أبي حديث ثبرة بن مابد من طريق حديثي في تعليم الصبي الصلاة وضربي عليها وصححه، وهو من رواية عبد الملك بن الربيع من طريق حديث ثبرة. شيخ من النساء والذي صححه؟ ها؟ مش ابن القطان هذا؟ عبد الحق كتاب صاحب كتاب البيان، أنا صاحب كتاب الأحكام عبد الحق الشبيل، وهو من رواية عبد الملك بن الربيع بن صبرة عن أبيه عن جده. وقد قال ابن خيثمة سئل هند معين عن أحاديث عبد الملك بن الربيع بن صبرة عن أبيه عن جده فقال الضعاف، وليس هذا مني تمسكا في تضعيفي بعموم قول ابن معين الذي أبيت منه الآن ولكنه تأنيس في من لم تثبت عدالته، وإن كان مسلم قد أخرج لعبد الملك المذكور فغير محتج به، وعسى أن يكون الحديث حسنا ولا ضعيفا. هكذا وكذا القول في حديث ليستجر أحدكم في صلاته ولو بته، فإنه أيضا بهذا الإسناد فعل ذلك. هذا الذي نقل هذا فقط من وجهه. طيب، وكلام ابن أبي حاتم واضح أن ابن معين قد حكم على أحاديث ابن الملك عن أبيه عن جده بأنها ضعاف، ونقل ابن الجوزي غير مسلم لأنه نقله بالمعنى فلا يثبت إلا إذا ثبت نقل ابن حبان بإسناد سليم، فعند ذلك يكون التعارض أو الاختلاف بين رواية ابن أبي حاتم ورواية ابن حبان، فإذا سلم الإسناد لا إشكال، هذا كل مرة قال ضعاف ومرة قال ضعيف، فيكون عند ذلك التضعيف ثابت من ابن معين في عبد الملك بن الربيع. ولهذا قال ابن حبان منكر الحديث جدا، المقصود بمنكر الحديث جدا أي أنه يأتي بما لا يتابع عليه، بما لا يتابع. إذا قال يروي عن أبيه ما لم يتابع عليه، وأنتم ترون لنا هنا أن النكارة في ماذا؟ في روايته الأحاديث عن أبيه عن جده، في أحاديث التي يروي عن أبيه عن جده لا في غيرها. وكلام الذهبي صريح في توثيقه، روى عنه ابن أخيه وزيد بن الحباب وهو ثقة، وقال مرة صدوق، وقال مرة صدوق إن شاء الله. فابن حبان يختار الذهبي يختار أنه توثيقة، وإن كان ابن معين ضعف. وقال ابن القطان تكلم فيه، ابن القطان تكلم فيه، وأما العجلي فقد وثقه. والعجلي فيه نوع تساهل في التوثيق كما مر معنا في تعليق على كتابه الثقات. وبناء على هذا فالأصل فيه أنه صدوق. شيخ أيضا بحبان قال ضعيف جدا. بحبان قال ضعيف جدا. لا، منكر الحديث جدا. جدا. منكر الحديث. يعني هو يكون في مرتبة، أما أحاديث عن أبي عن جدي فهذه منكرة لا يتابع عليها، فإن وجد له المتابع فقد يتقوى، فهنا واضح. لكن هو في أصله في نفسه هو في بارزة الصدوق إن شاء الله تعالى كما قال الذهبي، لكن ينكر عليه الأحاديث التي يرويها عن أبيه عن جده، هذا الذي ينكر عليه. لا هو الكلام هذا عليه في نفسه هو في أصله. توثيق الأجل له مرتبته، ها؟ خاصة وأن ابن مالك بن الربيع يعتبر في درجة التابعين أو صغاره، أو يعني من أتباع التابعين، كبار أتباع التابعين أو من صغار التابعين، فهو في الحقيقة ممن يقال فيه على اصطلاح ابن حجر مقبول، أو يقال فيه صدوق لا يتابع على حديثه الذي يروي عن أبيه عن جده. يعني هو في مرتبة متأرجح، قد يحسن حديثه وقد يضعف، قد يحسن وقد يضعف. وحديث التعليم الصبي وضرب الصلاة قد توبع في ذلك، جاء من طرق أخرى يعني عندنا أبي داود وغيره. حديث ثالث إذا تفرد، إذا تفرد ضعيف، إذا تفرد يعني الظاهر أنه يضعف في الحديث. الحديث المتفرد في الحديث ليست تتل ولو بسام، ولو بسام تفرد به لم يتابعها هذا، هي الأظهر أنه ضعيف. البخاري رواه البخاري كثير كبير الأقوى ضعيف. وماذا قال؟ شفنا رواه ترجمة صحابي صبر أبو المال طريقة عبد الملك على بيها جده، تضعيفه أقرب، تضعيفه هو الأقرب. هذا اللي يقال الله أعلم. هذا قال الكلام بين بين تنسيق العجلي وتجريح ابن حبان بدون نظر إلى كلام الأئمة، قد يحكم على الظاهر أنه صدق. لا ما يمكن الذكر في مضطرد ينظر، ليس في نوع تساهل على كل، ومع ذلك يعني حبان أيضا فيه تشدد ينظر. كم؟ أربع غرفة. نعم سلوك شانه. طيب الأسبوع القادم ناخذ طريقة الترجمة للراوي، طريقة الترجمة للراوي باختصار، ونقرأ تطبيقها على يونس، على إسرائيلي بن يونس بن يسع الذي البحث الذي كتبه المؤلف رحمه الله تعالى. ها يعني لا نقرأ كل شيء، أنا ألخص البحث كله. كان في كان المفترض المفروض أن نذكره ملخصا اليوم، لكن نذكر أولى طريقة الترجمة، طريقة الترجمة مع سرد أحد الكتب ثقات الضعفاء أو غيرها، وطريقة الترجمة ثم نعالج على ترجمة إسرائيل ابن أبي إسحاق السبيعي على وفق ما بحثه المؤلف رحمة الله تعالى. إسرائيل بن يونس بن يوسف، هذا نأخذ هذا تمام، ثم يتم تعليق على الكتب. لا يزال كتب كثيرة لم نعلق على الكتب، متوقفين ميزان الاعتدال ذكرناه. نعم. ها كم ميزان الاعتدال؟ كم المغني في الله كان المغني ذكرنا فقط المغني مازال الميزان وديوان الضعفاء والمتوفين وذيل ضعفاء المتوفين وذيل الميزان ولسان الميزان، الميزان العراقي ولسان الميزان، وما زال يعني أزيد من 30 عنوان من العنوان، يعني أذكر فيها ترجمة مختصرة لابد أن تكون في من الحصة القادمة يكون هذا إلقاء طريقة الترجمة مختصرة موجود محيط موجود عندي وبعض الفاضل، وبعدين نقرأ ترجمة هذه نقرأها باختصار مع شيء من التعليق، ثم نترجم بعض الكتب ونحاول نمشي شوي، وبعدين الحلقة اللي من هي لعله نبدأ في تفسير المغيث أو نجعل الحلقة كلها لإتمام تعليق على تراجم الكتب، يعني شرح الكتاب، ترجمة الكتاب وأنه فيه كذا وكذا وكذا، مؤلفه وطريقته وماذا ضمن فيه وماذا يشمل وإلى آخره. تمام، هذا هو. بعدين نبدأ في فتح المغني إن شاء الله تعالى، وإن كان طبعا نافذة ما نفذ غير موجود، هي نطلع من الكمبيوتر، نطلع الصفحات، الصفحات نطلع بشوي من 100 صفحة، نقرأ 100 صفحة نزيد 100 صفحة حتى يأتي الكتاب، لأنه قال لك الكتاب لعله على 3 أشهر يدخل. الأخ شاف المكتبة قال 3 أشهر بزاف، 3 أشهر كثير جدا يعني 3 أشهر. إلا إذا كان تريدون في غضون 3 أشهر هذه نظر شيء آخر مختصر تمييز للمسلم، ها؟ ها؟ مختصر لأنه مطبوع عند الأعظمي كيف؟ ها؟ أيوه تمييز أيوه هذه طبعة جديدة. هذه جديدة. هذه طبعة أخرى زيادة على الأعظمي و. و. كيف؟ طبعة الأعظمية ناقصة. هذا الحق بها. الملحق هو جمع بعض الأقوال. هذا. دياب هذا. ديان طبعا كان بيها شيخ مشروع قد بيها الأخ تمييز لا عند من حضر مسيح أنا ظنيت الكتاب عندك من قال لك عليه أخ قد يتجه كلام في غربان ما أظن الكتاب ياخذ شويه من كل الهامش الالفيه في الهامش ولا نقرا لما تجي الالفيه نبدا ونديروا على الهامش او الالفيه بدنا نخرجوا هذيك شويه ونديروا على الهامش كمان لا مش هيك شو حديث احسن احسن احسن فقرات تحتاج الى إنه كل فقط تاريخ غير ما تحضر لا لا يعني يحتاج ترجمة أشياء كثيرة إنه الحديث إذا نجمع طرقه انتفع شيء هذا هو الملحق هذا الملحق إمام هذا التمييز من كتب الدين مثلا من مشكلة ما تقول هذا مين جبت المكتبة هذه؟ ليلى؟ ها؟ الوالد إن شاء الله. قال لي امبارح أمس بعد أحسين النسخة اللي فيها زيادة مكتبة إلى البال تمام إن شاء الله. تلاقيه. طيب إن شاء الله تعالى الأسبوع القادم ما تنسوناش تراجع. ها؟ قبول. يعني خير تخلطون كل واحد يقال منا الألف والباء وال... ها؟ خلاص على الثقة. إيش هو؟ إيه شفته طيب شفته الكتاب هذا. الأول من الكتاب هلا مكتوب في بالي أول مرة. طبعا تتحلق ليها شو يعني شو المالي اوكي اعتمد على تكفير المال تمييز شيء ما كان به تتحلق ايه طلعت انا كمبيوتر أين نجيب النساء لما عليك المقال لا تدري المقال ان شاء الله. وما نبداوش الاسبوع القادم، ما نبداوش التمييز الاسبوع اللي بعده، الاسبوع القادم نذكر ناخذ ما ذكرت ويشوفوا لنا التراجع في الوضع. سبحانك اللهم وبحمدك.